يا أيها الذين آمنوا، مر معنا كثيرا أن هذا النداء نداء كرامة، أن هذا النداء نداء كرامة. إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم هنا بمعنى عقدتم المؤمنات، هذا الوصف جرى مجرى الغالب. فلو قدر أن المؤمن عقد على كتابية فيجري عليها حكم المؤمنة، لكن وقت نزول هذه الآية من سورة الأحزاب في المدينة لم يكن قد شاع بين المؤمنين أن ينكحوا الكتابيات، لم تكن الأمصار فارس والروم قد فتحت بعد، وفارس مجوس لكن العبرة بالنكاح من الروميات. فقال الله عز وجل مجوس آنذاك، مجوس آنذاك، هذا قيد مهم، لكن انتهت الآن عبادة النيران. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم، هذا تراخي زمن، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي تم العقد لكن لم يتم الدخول، تم العقد ولم يتم الدخول، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما الحكم؟ قال الله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا تجري عليها حكم المطلقة لا البائن ولا الرجعية، لا البائن ولا الرجعية، فتصبح المرأة غير ملتزمة بعدة أبدا، وهذا محل إجماع لصريح الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، يعطى شيء للمرأة جبرا لكسرها بسبب طلاقها، جبرا لكسرها بسبب طلاقها، وسرحوهن سراحا جميلا، لا يلحق ذلك الطلاق أذى ولا منع حق ولا كلمة بذيئة. فليس من الرجولة في شيء أن يخرم الإنسان مروءته بالتعرض للنساء في أن ينتهز ضعفها، عجزها، فقرها، مسكنتها، غياب وليها، ما أشبه ذلك، فيضرها ويمنعها حقها ويجعلها تلجأ إلى المحاكم وأشباهها حتى تأخذ حقها. وإنما قال الله والمؤمن يعمل بوصية الله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. من هذه الآية استنبط العلماء حكما، فهو أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قالوا لو أن إنسانا طلق قبل أن يعقد فإن طلاقه لا يقع. قال بعض أهل العلم روي ذلك عن أكثر من 30 من الصحابة والتابعين والأئمة، عد الإمام البخاري رحمه الله منهم 22، عد الإمام البخاري رحمه الله منهم 22. فلو فرضنا أن رجلا في مجلس قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهو لم يعقد عليها بعد ولم يتزوجها، ثم بعد حين من الدهر بدا له أن يتزوجها، فتزوجها وذهب إلى وليها فعقد له عليها وأعطاه إياها، بمعنى زوجه إياها. فقوله من قبل إن تزوجت فلانة فهي طالق لغو كلام ولا يعتد به ولا يعمل ولا يقع طلاق، فهي زوجته إلا أن يطلقها بعد العقد فهذا شيء آخر، إلا أن يطلقها بعد العقد فهذا شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن من أفضل أخلاق الرجال الإحسان إلى النساء، فالإحسان إلى النساء دلال كمال، دلال رجولة، دلال اعتداد المرء بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، والإنسان إذا كان يتقوى على الضعفاء فذلك دل على ضعف في نفسه وعلى نقص في مروءته وعلى بعد عن هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك كله.